الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر شوال عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 90 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع تخلله موسم من مواسم العبادة عاشه المسلمون في شتى أنحاء الأرض، وهم يتنافسون في عبادة الله عز وجل صياما وقياما وتلاوة لكتابه الكريم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومنهم جميعا ما قدمناه في هذا الشهر، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وقصورنا في أعمالنا في هذا الشهر وفي غيره. ولكن الذي يؤسف له أن الإنسان الذي يراقب أعمال المسلمين يرى أن كثيرا من المسلمين بعد أن انقضى هذا الشهر فتر في العبادة وضعف في عمله الصالح، بل ربما يرجع إلى أعمال لا ترضي الله عز وجل. ولا شك أن هذا قصور في الإيمان وقصور في العلم بالله عز وجل، فإن الأشهر جميعا كلها أشهر عمل وعبادة، وليس هناك إجازات في العبادات. المسلم منذ خلق، منذ عقل وهو مطالب، بل كل إنسان منذ يعقل مطالب بأن تكون حياته كلها عبادة لله عز وجل. لكن بعض الناس يجهل ويظن أنه يكتفي بموسم من المواسم ثم يتوقف عن العمل الصالح، وهذا جهل بحق الله عز وجل وجهل بما ينفعه في آخرته. فنسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلتنا، وأن ينبهنا من سنتنا، وأن يحفظنا في دنيانا وآخرتنا. ونقف وقفة قصيرة مع ما قرأه الإمام في صلاة المغرب، تلكم الآيات التي تتحدث آخرها عن مشهد من مشاهد يوم القيامة. فينبغي أن يكون يوم القيامة حاضرا في نفس كل مسلم، لأن هذا اليوم يوم عظيم، يوم يجمع الله فيه الخلائق منذ خلقهم حتى تنتهي هذه الحياة، يجمعهم في صعيد واحد. وجاء ربك والملك صفا صفا. يوم القيامة يحيي الله عز وجل جميع البشر، بل وحتى الحيوانات، فإن الله يعيدها كما كانت. فلو تصور الإنسان ذلك الموقف الرهيب، وقد جمع الله فيه الناس جميعا، واختلط الإنس بالجن وبالشياطين وبالحيوانات والدواب، ونزلت ملائكة السماء الأولى فحفت بالناس من أطرافهم، ثم نزلت الملائكة من السماء الثانية حتى السماء السابعة، والناس في وسط ملائكة الله عز وجل، لأن الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يصفون حول الناس. فعندئذ يأتي الحساب، من الذي يحاسب؟ الله عز وجل. وعلى ما يحاسب؟ على كل حركة عملتها في هذه الدنيا. كل عمل عملته فقد سجل عليك، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة الصغيرة التي يقول فيها العلماء أنها الهباءة التي تراها في شعاع الشمس من النافذة، مثل هذا العمل يوم القيامة يحضر، كما قال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عندئذ يأتي النداء من الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة. النفس المطمئنة يراد بها النفوس. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ادخلي أي أرجعي في عبادي، لأن النفس على ثلاثة أقسام: نفس مطمئنة في الدنيا والآخرة، ونفس أمارة بالسوء. الإنسان بعض النفوس لا تتوقف عن أمر صاحبها بالشر، نعوذ بالله، وهذه نفس خبيثة ونفس لوامة، تقع في الشر ثم تندم ثم تقع ثم تندم. لكن النفس المطمئنة التي عرفت الحق وعملت به، لكن النفس اللوامة عرفت الحق وفرطت في كثير منه. وأما النفس الأمارة فإنها لا تعرف الحق ولا تعمل به، فجزاؤه يوم القيامة جزاء عظيم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. النفس الإنسان يوم القيامة المجرم يوثق في السلاسل، أين يهرب؟ لكنه زيادة في إهانته وزيادة في عذابه، فإنه يوضع في النار مسلسلا، نعوذ بالله من عذاب الله. فاليوم الآخر ينبغي أن يكون حاضرا في قلوبنا وحاضرا في أذهاننا، لأن حضوره في حياتنا يخفف عنا كثيرا ويوقفنا عن الأعمال السيئة كثيرا. ونحن في كل ركعة نقول: مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الآخرة، يوم الجزاء، والله ذكر هنا يوم الدين، والدين هو الجزاء، أي تتذكر في كل ركعة أن هناك جزاء ينتظرك في الآخرة، إما على خير، إما خيرا وإما شرا. فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون في ذهنه لقاء الله حاضرا، لأنها لا تقع النفوس في الفساد والمعاصي إلا إذا نسيت اليوم الآخر. لكن لو ذكر الإنسان لقاء الله عز وجل وأنه سيقف بين يدي الله، وأن الذي سيحاسبه على أعماله هو الله، حتى الملائكة لا يحاسبون، الله الذي يحاسب بين الناس يوم القيامة. فإذا كان رب العالمين الذي يطلع على السر وأخفى هو الذي يحاسب، فكيف تستطيع أن تهرب؟ وكيف تستطيع أن تنكر؟ والله يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. لكن ربنا رحمن عز وجل وربنا رحيم، من أخطأ ثم ندم وتاب إلى الله قبل الله توبته. والمسلم يحرص دائما على معرفة الحق والعمل به، والحق لا يعرف عن طريق الوحي لبني آدم أو للإنسان، إنما يعرف عن طريق التعلم. ونحن نرى اليوم أن كثيرا من أصحاب التخصصات يحرص على زيادة التخصص، إما بمشاركة في الدورات، وإما بمتابعة للدوريات، وإما بقراءة ما جد في تخصصه. أرأيتم الطبيب الذي ينقطع عن الدراسة والقراءة بعد تخرجه يبقى على علم قديم، فيجد في حياة الطب آلات جديدة وأمراض جديدة وعقاقير جديدة وهو لا يعرفها، ويبقى يعالج بعلاجات تعلمها في أثناء دراسته، مع أن الطب متجدد، ولله المثل الأعلى. كذلك المسلم متخصص في عبادة الله، هذا عملك الذي خلقت من أجله، ليس لك في الدنيا عمل آخر، كل أعمال الدنيا إنما هي لتحقق لك هذا العمل. فإذا كنت لا تعرف العمل الذي من أجله خلقت فكيف تعمله؟ كيف تعمل العمل الذي لا تعرفه وأنت في كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا تتعلم الصراط المستقيم، ولا تعرف صفة الصراط المستقيم، ولا أهل الصراط المستقيم، ولا أعداء الصراط المستقيم، كيف تسلكه وأنت لا تعرفه؟ وأنت في كل ركعة ترغب إلى الله أن يسلك بك الطريق المستقيم، لكن لا تتعلمه، إذن لست صادقا فيما تقول. لو كنت صادقا في هذا الدعاء الذي هو أول دعاء في كتاب الله والذي شرعه الله لك لتقرأ به في كل ركعة، لو كنت صادقا، والله ما شرعه إلا لما فيه من حكمة وما فيه من أمر عظيم، لو كنت صادقا في رغبتك في اتباع الصراط المستقيم لدرست الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ ما صفته؟ كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى كتاب الله، إلى دينه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كيف تعرف أن هذا صراط الله وهذه السبل ليست من صراط الله إن لم تتعلمها؟ فكيف يعيش المسلم سنوات عدة 50 أو 60 عاما وهو لا يعرف الصراط المستقيم، بل يقرأه في كل ركعة ولا يعرفه؟ ما عذره عند الله؟ وقد تعلم الطب، وقد تعلم الهندسة، وقد تعلم ما يمكنه من الوظيفة، وقد تعلم أشياء كثيرة في حياته، لكن لا يتعلم الصراط المستقيم. إذن ليس صادقا فيما يقول. الإنسان الصادق يسأل الله أمرا ويبحث عنه ويتعلمه ويعرف ما يضاده وما ينقصه وما يحقق له الوصول إلى الصراط المستقيم. فإذا نحن في حاجة أن نحرص على التعلم المستمر، لا نتوقف، وما تعلمناه نثبته، وما ثبتناه نعمل به. فهذه الدروس وأمثالها هي الطريق إلى معرفة الصراط المستقيم. وكم من إنسان يزهد في هذه الدروس ويأتيه الشيطان ويثقله وهو جالس، يذكره بأشياء كثيرة ويوسوس له بأن هذا يستدرك وتأتي غدا أو الأسبوع القادم، وهكذا. مثل الصلاة، الإنسان قبل الصلاة لا يشعر في نفسه بوساوس، إذا دخل في الصلاة جاء الشيطان فأحضر لك جميع أعمالك وبدأ يوسوس. لماذا؟ لأنه يعلم إنك إن خشعت في الصلاة ولم تتذكر إلا ما أمرك الله به خرجت من الصلاة مغفورا لك، وهو لا يحب هذا، يريد أن تخرج من الصلاة وليس لك فيها أجر، عجز عن منعك من الصلاة، فإذا فليحرمك أجرها. هكذا الدروس العلمية ثقيلة من الشيطان يثقلها، وكلما أراد الإنسان أن يقدم على درس منعه، فإذا تقدم درس أو درسان قال قد انتهى لا أحق الدروس، وهذا من الشيطان. أنت فقير إلى الله ومحتاج إلى الله، ومجيئك إلى بيت الله لتتعلم دين الله هذا سبب من أسباب الرضا ومن أسباب دخول الجنة. وقد قلنا وذكرنا أحاديث أنها تدل على أن من جلس في بيت من بيوت الله وحضر حلقات الذكر والعلم أنه يخرج منها مغفورا له. ونحن نترقب المواسم الكبيرة، رمضان والحج، لأن فيها مغفرة للذنوب. هذه الدروس ولله الحمد لو لم نخرج منها إلا بذنوب مغفورة لكان أعظم المطالب، لكن الإنسان المسكين يمر الزمن، انظروا في العصر الحاضر يمر الزمن سريعا. الإنسان عندما دخل رمضان قبل قليل نشعر أنه دخل قبل أيام، وإذا به ينتهي. هكذا حياتك أيها الإنسان تمر سريعا ولا تنتبه إلا على عتبة الموت، عندئذ تقول رب ارجعون، فيقول الله كلا، لا رجوع بعد موتك، أعطاك الله الفرصة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير منهم من قال الموت، أنت كل يوم ترى أو تسمع أن فلان مات وفلان مثلك إنسان، فهذا نذير لك، فاحمد الله أن الله أبقاك حيا حتى عقلت وعرفت. كم من إنسان مجرم أخذه الله قبل أن يتوب، فاحمد الله أن الله أبقاك وأحياك. إذا لا تترك هذه الفرصة تضيع عليك، فإن الدنيا فرصة واحدة لا تعوض ولا تكرر، والخسارة فيها عظيمة، والعذاب بعدها أليم، والنعيم بعدها مقيم لا نهاية له. إذن على الإنسان المسلم أن يحرص، لأن الإنسان الذي يعرف الحق عن طريق العلم يعمله مطمئنا، لكن الذي لا يعرفه لا يعمله مطمئنا. مثال ذلك، لو قيل في وسط جدة في المحل الفلاني مكان كذا وكذا عليكم جميعا أن تنطلقوا إليه، لكن الطريق هي كالآتي، لها إشارات كذا وصفتها كذا وعلاماتها كذا وطولها كذا، وأخذ يعلمكم هذه الطريق، الذي حرص على أن يتعلم يسلك الطريق وهو يعلم أنها الطريق التي سمعها، لكن الذي ما حرص أن يتعلم يذهب مع الناس وقد يخرج من الطريق، وإذا به يرجع حيث انطلق لأنه ما عرف المواصفات. فالصراط المستقيم له مواصفات وله صفات وله علامات، إن لم تتعلمها كيف تسلك الصراط المستقيم؟ فنحن في حاجة إلى أن نفرغ من أوقاتنا ما نتعلم فيه الصراط المستقيم، ما نطور فيه تخصصنا الذي من أجله خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المقصد من وجودك، أن تعبد الله، هذا عملك. لا ينبغي أن تعطي الأعمال الأخرى اهتماما أكبر من هذا المقصد. تصبح وهو في ذهنك، تمسي وهو في ذهنك، تخرج من بيتك وهو حاضر في ذهنك، وهكذا، يعني تشعر بهذا المقصد في كل حركة. أما إن نسيت فإن النسيان آفة خطيرة، فقد تلقى الله ناسيا فيقول الله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. هذا الحديث هو الحديث الثالث من أحاديث الباب، والباب عنوانه باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. وقلنا في الدروس الماضية أن الله عز وجل قد خلق الناس لعبادته، فمن عبد الله كان موحدا، ومن عبد غير الله كان مشركا. وهذه الأحاديث تحذرنا من ما وقع فيه كثير ممن قبلنا من الأمم الماضية من اليهود والنصارى، وقد تقدم حديث قبله أنه قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاليهود والنصارى قبلنا كانوا أصحاب كتاب سماوي، لكنهم غلوا في أنبيائهم ودعوهم من دون الله وعظموهم وبنوا على قبورهم المساجد والقباب وتبركوا بتلك القباب وطافوا حولها وسجدوا لها، فأصبحوا فصرفوا حق الله لها، فبذلك كانوا مشركين. ونبينا عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه ومبالغته في سد هذا الباب بين ذلك، وقال أن الذين سبقوكم فعلوا ذلك. وهذا الكلام قاله وهو في سياق الموت، لأنه يعلم أنه سيموت قريبا، وبعد موته يخشى أن نقع فيما وقع فيه من قبلنا، وقد وقع ما خشي عليه الصلاة والسلام. والمطلع على بلاد المسلمين يرى هذا واضحا جليا، لا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وقد اتخذوا القبور على أنبيائهم وصالحيهم بل على أشخاص غير معروفين بزعم أنهم أولياء، فعظموا تلك القبور وعظموا تلك المشاهد، ولا تكاد تجد مسجدا ليس فيه قبر إلا وهو مهجور من الناس. وقد زرنا بعض بلاد المسلمين ورأينا ذلك عيانا، بعض المساجد مساجد في جامعات أو في يعني جوامع كبيرة وهي مشهورة وليس فيها قبور ولا تكاد تفتح أبوابها للصلاة إلا نادرا، وبجانبها مساجد فيها قبور لا تقفل أبوابها ليلا ولا نهارا. وهذا مضاد لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد صح في الكتب الصحيحة كما مر معنا في الصحيحين وغيرهما النهي عن ذلك ولعن من فعل ذلك وذكر أنه من شرار الناس. فهذا إذن فعل قبيح وصرف حق الله لغيره، فهذه صورة من صور الشرك في بلاد المسلمين. فإذا كان المسلمون على هذا الوضع وعلى هذا الحال، والله قد كلفهم أن يدعو الناس إلى دين الله وهم أنفسهم لم يعرفوا دين الله ولم يعملوا به، فالذي لا يعرف الدين ولا يعمل به أو يعمل ما يضاد الدين كيف يكون أهلا للدعوة إلى الله؟ والله يقول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول يشهد علينا ونحن نشهد على الناس، يعني أننا بلغناهم فلم يستجيبوا، فهل نحن بلغناهم؟ فإذا قال الكفار يا رب إن هؤلاء هم أول من خالفوا دينك ولم نرى في أعمالهم إلا صورا مشوهة، رأيناهم مشركين مثلنا، نحن نعبد القبور وهم يعبدون القبور ولا فرق بيننا وبينهم، إذن ليس لنا عليهم حجة، بل العذاب والعتاب علينا شديد، لأننا نقوم في مقام الأنبياء. لم يعد هناك نبي يأتي، إنما يبلغ هذا الدين عن طريق المسلمين، والمسلمون ينبغي أن يكونوا صورة لدينهم، فإذا كانوا صورة مشوهة فكيف يدعون الناس؟ بل يصدون الناس بأعمالهم عن دين الله. فإذا هذه الأحاديث تبين خطورة الشرك وما سيحدث في الأمة وقد وقع. وهذه البلاد كانت قبل عشرات السنين نفس الصورة التي نراها في الخارج، لكن لله الحمد طهرها الله من هذه المظاهر السيئة الشركية التي توجد، لا تكاد تجد بلدا ولا مدينة ولا قرية من بلاد المسلمين إلا وفيها قبور ومشاهد وأماكن تقدس من هذه القبور، بل ويتزاحمون، وترى لكل قبر طوائف أو طائفة تحيي ذكراه وتقيم عنده الموالد ويذبحون الذبائح وينذرون النذور، وهذا كله نعوذ بالله شرك مع الله عز وجل. فهذه الأحاديث تبين خطورة هذا الفعل وأنه يضاد التوحيد، وأن من أشرك مع الله في حقه أو في عبادته فإنه متوعد بالخلود في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من عذابه. نعم، يقول هنا الشارح فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. عندما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة في أين يدفن، فقال بعض الصحابة أنه سمع حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن نبينا في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك توفيقا من الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لو دفن في مع المسلمين لاتخذ مكانا للتقديس والتعظيم ولتبرك الناس بتربته، بل ربما حفروا عن جسده الشريف ليصلوا ليأخذوا من تراب القبر بزعم التبرك، لكن الله حماه في داخل الحجرة ولا يستطيع أحد أن يصل إليه إلى اليوم. القبر النبوي محفوظ بحفظ الله، ما يستطيع أحد أن يصل إلى القبر لأنه محاط بالسور من خارجه. فدفن في الحجرة وهو خارج المسجد، ثم بقي كذلك إلى عهد هشام ابن عبد ال ابن الوليد الوليد الوليد بن عبد الملك أخوه، ففي عصره أدخل الحجرة الشريفة في المسجد بدعوى أن المسجد محتاج إلى التوسعة، وليس هدفه توسيع المسجد، إنما كان في هذه الأماكن بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يفدون من كل مكان المدينة، وكان يخشى أن يصل أن يعني يتصل الناس بآل البيت وأن يعملوا فتنا ضده، فأراد أن يبعثرهم، وأدخل المسجد الحجرة في المسجد، ثم توسع المسجد حتى أصبحت الحجرة في داخل المسجد، وهذا لا شك أنه عمل غيره أولى منه، لكن هذا الذي حدث. لكن الحجرة محفوظة بحفظ الله، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبقية القبور، فهذا من حفظ الله عز وجل. نعم. هنا قصده أن المكان الذي يبنى المكان الذي يصلى فيه يسمى مسجدا ولو لم يكن هناك حوله حائط، فكذلك القبر الذي يصلى عنده يسمى مسجدا، ومن فعل هذا فقد فعل كفعل اليهود والنصارى. نعم. هنا يقول رحمه الله أن اتخاذ القبر مسجدا ليس من شرطه أن يكون حوله بناء، فإن في الحديث الشريف أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد باعتبار جواز الصلاة فيها، فمن صلى في مكان سمي مسجدا نسبة إلى السجود، فكل مكان يسجد فيه يسمى مسجدا أي مكان للسجود، فمن اتخذ عند القبر مكانا يصلي فيه ويسجد فيه فإنه قد اتخذ على القبر مسجدا. فهذا أراد رحمه الله أن يبين أنه لا يجوز الصلاة عند القبر ولو لم يكن حوله بناء يسمى مسجدا، فكل مكان صلي فيه يعني سواء كان عند قبر أو غيره يسمى مسجدا أي مكان للصلاة، فلا يجوز الصلاة عند القبر، لا القبر الذي حوله بناء ولا القبر الذي ليس حوله بناء. نعم. هنا يقول رحمه الله البغوي وهو معروف من أهل السنة وله تفسير وأحسن التفاسير جميعا، لأنه رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة وليس في كتابه التفسير تأويل، ومختصر جدا، يعني ليس مثل التفسير الطبري أو تفسير ابن كثير. فهو رحمه الله يقول في الحديث أنه أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم، هذا تعليق على الحديث وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. أول الحديث أعطيت أو أوتيت خمسا أو قال ستا لم يؤتهن نبي قبلي، منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن الأنبياء السابقين ما كان الناس يصلون في كل مكان، إنما يصلون في مكان المكان المعد للعبادة فقط، لكن لو ذهب في مكان بعيد ما يصلي حتى يقيم له مكان معبد يصلي فيه. لكن هذه الأمة الأرض كلها مسجد، حيث أدركتك الصلاة تصلي، إلا ما استثني من الأماكن المحرمة وهي القبور أو الأماكن التي فيها نجاسات، لأنه يشترط في المكان الطهارة ونحو ذلك. أما إذا كان المكان ليس كذلك فإنه من الأماكن التي يباح فيها الصلاة. نعم. هنا يشير الشارع رحمه الله لأن المؤلف لم يورد كل الأحاديث التي جاءت في حرمة الصلاة عند القبور أو إقامة البناء عليها والخباب أو زخرفتها ونحو ذلك، فقد اكتفى بأحاديث ثلاثة. الأول حديث أم سلمة عندما ذكرت ما رأته في الحبشة، لأن أم سلمة رضي الله عنها قد هاجرت إلى الحبشة في الهجرة الأولى ثم رجعت إلى المدينة بعد ذلك، فرأت هناك كنائس فيها صور، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك أو كان أولئك القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله، هذا قاله قبل أن يأتيه الموت، لكن عندما جاء الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها كان في سياق الموت في يده خميصة أي قطعة من القماش يضعها على وجهه من شدة الحرارة أو من شدة الكرب، فإذا اغتم بها رفعها ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهو في هذه اللحظة وهو في آخر حياته يحذر من هذا، فقد حذر في أول حياته وعند الموت، مما يدل على خطورة الأمر وأنه ربما قد أري ما سيقع في أمته، وهذا قد يكشف له عليه الصلاة والسلام، فكان يحذر أشد التحذير. ومع ذلك أبى الجهال إلا أن يعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبنوا على قبره المساجد ويبنوا على القبور المساجد ويبنوا على القبور المساجد في كل مكان، قبور الصالحين وقبور الأولياء وقبور العلماء، لا تكاد تجد بلدا إسلاميا إلا وفيه قبر لرجل صالح أو يذكر بالصلاح، وقد لا يكون صالحا، لكن تتنافس القرى وتتنافس البلدان. وقد ذكرنا لكم قصة وقعت في بعض البلاد الإسلامية أن أهل قريتين اختلفا على مكان، إحدى القريتين تزعم أن في هذا المكان وليا والقرية الثانية تنكر ذلك وتقول لم يدفن هنا أحد، فجاءت يعني الجهات الأمنية في هذا البلد فحفرت هذا المكان فوجدوا فيه رأس حمار، هكذا عيان، وقد كتب عن هذا. فانظروا كيف الشيطان يستجري الناس ويسخر بهم، وكيف أن الجهال يتنافسون على البدع والمنكرات والأضاليل، لأن هذه القبور أكثر من يقيمها أناس قد لا يكونون مسلمين. وقد ذكر بعض الإخوان يعني وبعض الناس الطيبين في بعض البلاد الإسلامية أن النصارى يتظاهرون بالإسلام ثم يأتون إلى مكان يزعمون أن فيه قبرا لإنسان صالح، ويظهرون أن هذا القبر ظهر منه أنوار أو بركات أو ذهب إليه ناس فشفوا، ويوسوسون للمسلمين الجهلة حتى يقام على هذا المكان مسجد أو مشهد. وهذا كله من دسائس أعداء الإسلام، لأنهم يعلمون أن الشرك بالله أعظم الذنوب، فإذا أشرك المسلمون لم يعودوا في نظر الله ولا ينصرهم الله. بل نحن نقول في جميع دعائنا في القنوت الذي كان مر معنا في رمضان وفي غيره: اللهم أذل الشرك والمشركين. فإذا كنا نحن مشركين الدعاء ينصب علينا، فإن هذا الذل الواقع بالمسلمين لأنه ينطبق عليهم هذا. نحن الآن لا ندعي ترى على المشركين الآخرين، إنما ندعو على المشركين من المسلمين، لأنهم لا تكاد تجد بلدا إلا وفيه شرك. فإذا نحن نقول: اللهم أذل الشرك والمشركين، والذي يشرك بالله سواء كان من المسلمين أو من غيرهم يستحق هذا الدعاء. فإذا الشرك أعظم الذنوب وأخطر الذنوب وأسوأ الذنوب، فإنه مضادة لرب العالمين وحق الله عز وجل. لو عملت عملا مثل الجبال ثم أشركت فيه شركا بسيطا رده الله عليك، كما جاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول أهل العلم: أرأيتم الصفيحة من العسل التي فيها يعني كمية كبيرة من العسل، لو جاء إنسان فوضع فيها جراما من القدر، جراما صغيرا يعني ملعقة من القدر، وضعها في صفيحة كبيرة من العسل، من يأكل منها؟ لا أحد، مع أن القدر قليل. هكذا الشرك، الشرك يفسد العمل ولو كان كثيرا. فأخطر الذنوب الشرك، وأعظم وأعظم الأعمال التوحيد، من جاء بتوحيد خالص وجاء بقراب الأرض معاصي غفر الله له، كما جاء في الحديث: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. التوحيد تعظيم الله. أما المعاصي التي أسبابها شهوات فالله يغفرها إذا كان إنسانا موحدا ويعظم الله ويقدر الله، قد يقع في المعصية. وعندنا نموذج في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجل يلقب بحمار واسمه عبد الله، وكان يشرب الخمر، فجيء به ثلاث مرات وهو سكران: المرة الأولى فجلد، المرة الثانية فجلد، الثالثة فجلد. فقال بعض الصحابة من شدة غيرته على الدين: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني كل نهار يمسك في الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إذن ليس عمله في المعصية شركا أو كرها في الدين، لا، ضعف صبره وتحمله، لكنه يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان قد يقع في المعصية ولكن الله يغفرها، لكن الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أيها الإخوة أخطر الذنوب وأعظم الذنوب، وله صور كثيرة قد تتسلل إلى النفس البشرية والإنسان لا يشعر. فينبغي أن نحذر وأن نتعلم مداخل الشرك حتى لا نقع في أمر يهلكنا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال المسلم رحمه الله تعالى: لأن جسد الميت يحتمل سعود الله تعالى، إن الشيطان الناس فمن هذا الحديث هنا حديثان. الحديث الأول أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وقد جاءت في بعض الأحاديث أنهم في آخر الزمان يتسافدون كما تتسافد الحيوانات في الشوارع في الطرقات. يتسافدون أي يأتي الرجل المرأة في الشارع علانية. هذا والله أعلم لكثرة لكثرة دفع الناس للفاحشة. ونحن نرى اليوم هذه القنوات الفضائية التي تدفع الناس للفواحش بعرضها في صور قذرة، فعندما يرى الإنسان المنكر ويرى الفاحشة بكثرة فإنه يستسيغها. يوجد اليوم في كثير بل في جميع بلدان غير المسلمين من يعمل الفاحشة في الطرقات وفي الحدائق العامة، بل الرجل قد يحتضن المرأة ويقبلها أمام الناس في مشهد عام ويمنع أو يحذر أو يعني لا يكون من الأدب أن تنظر أنت إليه. فعله جائز عندهم ونظرك إليه منكر. لماذا؟ لأن الحياة لا تقوم على قواعد أخلاق ربانية، تقوم على أخلاق حيوانية. الإنسان لو تبول في الشارع لكان هذا منظر قذر، فكيف الذي يعمل الفاحشة في الشارع؟ لكن القيم التي تحكم المجتمع ليست قيما إنسانية، إنما هي قيم حيوانية. هذا الإنسان ليس عندهم إنسان محترم، بل هذا إنسان صورة لحيوان من الحيوانات وإن كان أرقى من الحيوان العادي. لكن الإنسان في الإسلام إنسان متميز، عنده الحياة وعنده العفة وعنده المروءة، هذه لا توجد. حتى هناك المعاملات ليست مبنية على الأجر الأخروي وإنما مبنية على المصالح. فبقدر ما يكون لك مصلحة عند إنسان بقدر ما تترفق به وتتصل به، فإذا لم يعد لك مصلحة تنقطع الصلة. الحياة تقوم على المكاسب المادية. فإذا بعض الأحاديث تذكر أنه في آخر الزمان يحدث خلل في الأخلاق، بحيث يوجد من كثير من الناس، حتى في بعض الأحاديث أن أمثلهم أي أحسن إنسان في المجتمع يقول لمن يرى إنسان يعمل الفاحشة بامرأة: هل اختفيت بها؟ فقط ما يقول هذا حرام اتقي الله، لا يقول بس يعني اذهب بها خلف الجدار. هذا نعوذ بالله يكون في آخر الزمان عندما يضعف الدين وعندما تنتشر الأخلاق الحيوانية في الناس، فتقوم الساعة على هذه النوعية من الناس، لأن الله خلق الكون لعبادته. فإذا لم تعد هناك فئة تعبد الله انتهى القصد من هذا الكون. قد جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. عندما يعم الجهل ويعم الفساد ولم يبق من يعبد الله ينتهي القصد من خلق الكون. الله خلق الكون للعبادة، فإذا لم يبق من يعبد الله انتهى القصد من هذا الوجود. عندئذ يقيم الله الساعة ويأتي الحساب ليحاسب الناس على ما فعلوا في حياتهم. في الحديث: إن من شرار الخلق من تدركهم الناس وهم أحياء. وفيه زيادة: والذين يتخذون القبور مساجد. يعني الشرك يعم والأخلاق تنحط ولا يبقى من يعرف الحق، فعندئذ لا يبقى هناك فائدة في بقاء هذا الوجود. قد يقول الإنسان هنا الشارع رحمه الله أورد إشكال لأن هناك حديث يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ليس في هذا تعارض؟ أمر الله يأتي في الآخرة بعلامات الأولى، تبدأ العلامات الأولى بداية الآخرة، عندئذ تقبض أرواح المؤمنين، تأتي ريح طيبة لا تبقي مؤمنا حيا، فعندئذ يبقى الناس يتسافدون كما تتسافد الحيوانات نعوذ بالله. فإذا هذه الفئة تنتهي بأمر من الله قبل قيام الساعة، لأن الساعة لها زلزلة عظيمة رهيبة جدا، الكون كله يتمزق يتشقق، إذا السماء انفطرت تشققت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، الكون كله يتخلخل، لأن الله خلق الكون لمقصد، انتهى هذا المقصد، عندئذ يحطم الله الكون ويعود الناس إليه على أرض بيضاء لم يعصى الله فيها قط. الله يخلق في الآخرة أرضا غير هذه الأرض، أرضا جديدة ينقل الناس من هذه الأرض إليها، فعندئذ يكون الحساب، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. من فضلك اقلب الشريط. ويعود الناس إليه على أرض بيضاء لم يعصى الله فيها قط. الله يخلق في الآخرة أرضا غير هذه الأرض، أرضا جديدة ينقل الناس من هذه الأرض إليها، فعندئذ يكون الحساب، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض منبسطة يجمع الله الناس يوم القيامة حتى لا يكاد الإنسان يجد له في هذه الأرض إلا مكان رجله فقط، والناس واقفون 40 عاما على أقدامهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يجلسون ولا يستريحون، ثم يأتي الحساب، حتى إن العرق يأخذ من الناس بحسب أعمالهم، وجاء في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يوم القيامة يصيبهم الكرب والضنك الشديد، فيبحثون عمن يشفع لهم إلى الله ليحاسبهم ولو إلى النار لشدة الموقف. فإذا أوائل الآخرة ينتهي المؤمنون، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهذا هو المراد في الحديثين. نعم. Thank you. نعم. هنا يذكر رحمه الله أن الذين يعبدون الله بالهوى الضلال أول الأحاديث، وقال المراد غير أنبياء الصالحين والأنبياء. أما قبور الأنبياء والصالحين فيجوز أن نتخذ عليها مساجد، وهذا عجيب، فإن الحديث عن الأحاديث عن أكثرها ورد في قضية الأنبياء، كما جاء في حديث أم سلمة في حديث عائشة رضي الله عنهما جميعا أنه قال أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا حديث. والثاني أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكلا النوعين ورد في الحديث في الأحاديث النهي عنه، لكن بأي حق يجوز لهم أن يقيموا القبور على المساجد؟ نحن نقول أنهم أولا لم يقرأوا القرآن والسنة، فمن قرأ القرآن والسنة فإنه يرى فيها شدة النهي عن ذلك وتحريم صرف حق الله لغيره، لا من الدعاء ولا من التعظيم ولا من الاستغاثة، كل ذلك حق الله عز وجل. لكن الذي لا يقرأ القرآن والسنة وإنما يقرأ كتب التصوف، لأن يعني التصوف في العصر الحاضر يغمر بلاد المسلمين، وهو من أسباب الكبيرة التي حطمت الدولة الإسلامية الأولى، الدولة التركية، من أسباب تمزقها وضعفها أن التصوف أصبح في كل مكان، غمر الناس جميعا، والتصوف يقوم على هذه الشركيات، تعظيم الأولياء وابتداع المصطلحات من وجود الأوتاد والأقطاب والنجباء والغوث كما يسمونهم. يقولون أن الأرض فيها أبدال، أبدال يعني أن جمع بدل، والبدل هو الشخص الذي يكون إنسانا صالحا بحسب مقاييسهم، وإذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان يوجد مكانه روحانيا في صورته، ما أدري هل يخلقه أم كيف يأتي، حتى إذا انتقل في مكان آخر لا يعرف أنه انتقل. والأرض فيها أربعة أبدال، يعني كل جهة من جهات الكعبة أو الجهات الأصلية للأرض، شمال وجنوب وشرق وغرب، فيها بدل. وكذلك النجباء، ويسمونهم نجباء، ويقول أن هؤلاء النجباء بحسب بعدد بروج السنة 12 في كل، يعني في الأرض 12 شخصا هؤلاء يحفظ الله بهم الأرض. وكذلك فيهم أوتاد، وكذلك فيهم غوث، الغوث هو الزعيم الأكبر الذي يدعى من دون الله ويستغاث به ويلجأ إليه، وهو يشرف على الأرض كلها. سبحان الله، من أين هذا الكلام؟ هذا منتشر في جميع الطرق الصوفية التي تحكم العالم الإسلامي اليوم، وصرفت الناس عن دين الله وعن دنياهم، وجعلت المسلمين يعيشون في صور مزرية على الفقر والحاجة، ويزعمون أن الإنسان لا يكون صالحا إلا إذا ترك الدنيا. لمن يتركها؟ للكفار، وهذا خلاف ما أمر الله به، فإن الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لكم. كيف تتركها للكافر؟ الزينة والطيبات كل ما في الدنيا، إما زينة وإما طيبات، خلقت لك أنت أيها المؤمن، فكيف تتركها لعدوك يتمتع بها ويحاربك بها؟ فالتصوف يدعو الناس إلى الزهد في الدنيا ويدعوهم إلى تركها ليعيشوا على إحسان المحسنين ويبقى المسلمون تحت رحمة المحسنين، وهذا نعوذ بالله غاية الجهل. فالدنيا خلقها الله لك والآخرة خلقها الله لك، لم يخلق الله الدنيا للكفار والآخرة للمسلمين، لا كلها لك، لكن لا ينبغي أن تشغلك عن طاعة الله. هذا المحرم لم يرد في القرآن والسنة النهي عن الدنيا، إنما التحذير من زخرفها، من غرورها، من الانسياق معها، من أن تشغلك عن طاعة الله. وإلا فقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم أثرياء. عثمان بن عفان الخليفة الراشد قد جهز جيش العسرة بثمانمائة بعير بأحلاسها وأقتابها. فالثراء إذا كان من وجه صحيح ولا يشغلك عن طاعة الله ليس مذموما، بل بعض الأنبياء كان ملكا غنيا. هذا سليمان عليه السلام كان يعني ملكا، وقد أوتي من الملك ما لم يؤته أحد قبله ولا بعده، وهو نبي من أنبياء الله، والله أعطى جعل الأنبياء على أنواع ليبين أنه ليس شرطا أن تكون غنيا أو فقيرا، فالغنى والفقر إنما هو وسيلة، فإما أن تصبر على فقرك لله أو تشكر بغناك لله، ما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، من المؤمن، إن أصابته سراء شكر، فالمؤمن الشاكر أمره خير، وإن أصابته ضراء صبر، فالمؤمن الصابر أمره خير. فالشرط صفة الإيمان، أما الفقر والغنى فكلاهما تابع للإيمان، فنحن مطالبون بأن يكون عندنا إيمان، ولأن لا نترك الدنيا لأعداء الإسلام ليحاربون بها، بل ينبغي أن يعيش الكفار أذلاء وأن يعيشوا في المؤخرة. لكن التصوف الذي غلب على بلاد المسلمين جعل من شروط التوبة إلى الله الفقر وترك الدنيا، وهذا جهل بدين الله. والقرآن الكريم يرد على هذا ويستنكر هذا، قل يا محمد، يعني انكر عليهم هذا الفهم الخاطئ، الدنيا لكم لكن لا تشغلكم عن طاعة الله. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيكون الإنسان زاهدا وعنده 4000 درهم؟ قال: يكون زاهدا وعنده 40,000. قالوا: كيف؟ قال: إن زادت لم يفرح وإن نقصت لم يحزن. يعني مجيئها وعدمه سواء في قلبه، ليس الزهد هو ترك الدنيا، الزهد في القلب، التعامل مع المال الذي يستعبده المال، هذا إنسان يعني عبد للدرهم والدينار، لكن الذي تكون في يده الدنيا وينفقها في طاعة الله، أولا يأخذها من وجه حلال وينفقها في وجه مشروع، هذا لا شك أنه ممدوح. لكن الإنسان الذي ليس له دخل ويصبر، لا شك أنه إن شاء الله مأجور. والعلماء القدماء اختلفوا أيهم أعظم عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، لم يستطيع أن يميز بينهما. الغني عنده المال الكثير، هل هو أفضل أو الفقير الذي ما عنده مال؟ فقالوا: عندنا صفة إن كانت في الغني فهو أفضل، وهو الشكر لهذه النعمة، وعندنا صفة في الفقير وهو الصبر، إن صبر فهو أفضل بهذه الصفة. إذن الصفة الممدوحة والمذمومة ليست في المال، إنما في طريقة التعامل مع المال. أما التصوف فإنه يدعو إلى ترك الدنيا وهجرها. ويذكر قصة عن ابن مبارك رحمه الله، ابن مبارك كان عالما مجاهدا وكان تاجرا، فكان يغزو عاما ويحج عاما رحمه الله، وكانت له صدقات على بعض طلبة العلم في بعض المساجد من أهل الحديث، وكان يبعث بهذه الصدقات ليس عن طريقه مباشرة حتى يحفظوا ماء وجوههم، يبعثه عن طريق آخرين. فيوم الأيام قال أحد الطلبة لهذا الشيخ: يا شيخ عبد الله، لو تجلس معنا في المسجد ولا تتعب نفسك في البحث عن المال، فإنه الحمد لله يأتينا رزقنا في المسجد بدون تعب. كيف يأتيهم رزقهم؟ عن طريق من؟ عن طريقه هو رحمه الله. أرأيتم لو أن ابن مبارك توقف تجارته ولم يعطهم، كيف يأتيهم الرزق؟ إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والله قادر أن يعطي عز وجل بدون واسطة بدون أسباب. انظروا في قصة مريم عليه السلام، مريم يأتيها ال- ال- ال- ال- ال- الوضع يعني في شدة وضعف ومرض، والله أراد أن ينزل عليها رطب، ما نزله بدون جهد. قال لها: فهزي إليك بجذع النخلة. ليش؟ حتى يكون لها سبب، تتخذ أسباب. وإن كانت هذا الوضع وإن كانت هذا الحال، اتخاذ الأسباب مطلوب، لكن النتائج بيد الله، فأنت مطالب باتخاذ الأسباب لا تتواكل. يقول ابن القيم رحمه الله: ترك الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب نقص في الدين. يعني أنت تعمل السبب لا تتركه، لكن لا تعتمد عليه، تعلم أنه لا يتحقق بهذا السبب إلا ما أراده الله. فالتصوف في العالم الإسلامي هو أسباب هذا الحال الذي يعيش المسلمون، الانحطاط. فهم المسلمون أنه لا تجتمع الدنيا والدين، وهذا نعوذ بالله غاية الضلال والخطأ والفهم لدين الله عز وجل. بل يعني دين الله يأمرك كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. عد، كيف تعد إلا عن طريق الدنيا؟ ليس لنا طريق إلى الآخرة إلا من الدنيا، ما هناك طريق آخر، من مالها ومن عملها الصالح ومما فيها من أعمال نسلك ونصل إلى الآخرة. فإذا التصوف كان سببا لانحطاط المسلمين ووجود الشرك في بلاد المسلمين وضعف المسلمين. وهذا اليوم التصوف يوجد أكثر من 150 طائفة من طائفة التصوف في العالم الإسلامي، أكثر من 150 طائفة. لا تدخل بلدا إلا وتجد فيه أتباع بعض الطائف، وهذا أعوذ بالله من أسباب انحطاط الأمة عندما تركت الكتاب والسنة ولم تستفد وتقرأ إلا من كتب التصوف التي بنيت على الأفكار الخاطئة والمفاهيم المنحرفة. نعم. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، وابن قدامة معروف مشهور صاحب المغني، إذا قيل ابن قدامة فهو صاحب المغني الإمام العظيم الذي ألف هذا الكتاب العظيم الذي جمع في داخله المذاهب الإسلامية الفقهية، وإن كان رحمه الله أصنفه على قواعد الإمام أحمد بن حنبل، لكنه رحمه الله يورد في المسائل الفقهية أقوال العلماء والمذاهب، ويذكر أدلتهم، ويبين وجه ترجيحه لمذهب الإمام أحمد، وأحيانا قد يختار خلاف المذهب رحمه الله مع الدليل. فهذا الكتاب المغني في الفقه الحنبلي جمع كذلك المذاهب الأخرى، وكذلك كتاب المجموع للنووي رحمه الله في المذهب الشافعي، كذلك جمع المذاهب الأخرى، وهذه الكتب العظيمة التي ألفت على الدليل، لأن الكتب الفقهية الإسلامية كثير منها بدون دليل، إنما هو يعني أسلوب من أساليب المؤلفين ولا يذكر الدليل، إما للاختصار وإما يعني اعتمادا على إدراك القارئ أو الذي يعني يطلع على هذه الكتب. لكن ابن خدامة رحمه الله له كتاب المغني، وهو أعظم الكتب ومن أعظمها هذا الكتاب في الفقه الإسلامي، فهو يعني يذكر رحمه الله أنه لا يجوز البناء على هذه القبور. ونتوقف عند هذا الحد، لأنه قد حان وقت أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ السائل: صلاة القيام في رمضان هل هناك دليل بعدما تصلي صلاة العشاء ثم صلاة التراويح ثم يذهب إلى البيت ثم يعود مرة أخرى؟ يشير إلى ما يوجد في المساجد من صلاة التراويح التي تتم بعد صلاة العشاء مباشرة، ثم صلاة القيام التي تكون في آخر الليل. فقيام الليل ليس له زمن محدد، من بعد صلاة العشاء فهو جائز أن تقوم الليل، سواء كان بعد الصلاة مباشرة أو في آخر الليل، لكن الأفضل آخر الليل، لأن في آخر الليل جاءت الأحاديث بفضل الصلاة في آخر الليل، وأن الله عز وجل ينادي في آخر الليل ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فصلاة آخر الليل أفضل. وينقل عن عمر رضي الله عنه عندما رأى الناس في صلاة العشاء في صلاة التراويح قال يعني ارتاح لها، ثم قال: وما ينامون عنه أفضل، يعني آخر الليل. فجائز أن يصلي بعد العشاء التراويح، وجائز أن نعود كذلك في آخر الليل، لكن السنة كانت في آخر الليل، والصحابة صلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر الليل ولم يصلوا بعد العشاء مباشرة، إنما وهو لم يصلي بهم عمدا، إنما كان يصلي لنفسه صلى الله عليه وسلم، وجعل له حجرة أو يعني مكان يستره من الحصر، ثم رآه الصحابة وهو يصلي في الليل، فثاب الناس وصلوا وراءه بدون علمه، ثم يعني أحس بهم وصلى الليلة الثانية، ثم تأخر الليلة الثالثة ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل قيام الليل جماعة، مع أن الصلاة في المسجد في البيت أفضل من الصلاة في المسجد في النوافل، كما جاء في الحديث: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا الصلاة المكتوبة. فالصلاة في البيت أفضل، صلاة النافلة. لكن لما كان هناك تنافس في عمل الخير، وكانت الجماعة يعني تكون لها أسباب تدفع الإنسان للمنافسة، فإن الإنسان ربما يصلي مع الجماعة أكثر، وإلا فإن الصلاة في البيت كما في الأحاديث أفضل من الصلاة في المسجد. فلو ذهب الناس ورجع مرة أخرى ليس في حرج إن شاء الله. هل تجوز الزكاة على الشاب القوي العاطل عن العمل وليس لديه دخل وهو قادر؟ نعم، إذا كان الإنسان محتاج ولو كان شابا قادرا، لأنه في الماضي كان القادر يستطيع أن يجد شغل عمل، لكن في العصر الحاضر انحصرت الأعمال، وقد يكون إنسان شابا قويا قادرا ولا يستطيع أن يعمل. هل يترك لا يعطى؟ لا، يعطى. فكل من كان محتاجا يعطى، لكن لو كان شابا قادرا وفرص العمل له متاحة ولم يعمل لا يعطى، يدفع للعمل. لكن قد يكون الإنسان قادرا على العمل ولكن لا يوجد عمل وهو محتاج فيعطى. هل تجوز الزكاة على المدين القوي ويعمل ولا يستطيع السداد وله دخل لكثرة عياله؟ نعم، كما قلنا في السابق أن الإنسان المحتاج إنما يعني تجوز فيه الزكاة إذا كان محتاجا، وفي القرآن الكريم ذكر أصحاب الزكاة ولم يذكر إلا صفات الحاجة، الفقير والمسكين وابن السبيل إلى آخره. فالإنسان المحتاج تجوز فيه الزكاة، لكن إن كان قادرا كما في الحديث وهو يعني جلدا قادرا على العمل ولا يعمل كسول لا يعطى، لكن إذا كان عاجزا عن العمل لأنه لا يوجد عمل ولا يستطيع أن يصل إلى عمل فيعطى من الزكاة. يقول لي دين على زميل موظف له دخل وعليه ديون أخرى، هل أحتسب ديني من الزكاة بعد أن أبلغه ذلك، وهل يشترط إبلاغه بذلك؟ لا بد أن تقبض وأن تعطي، لأن العطاء إخراج الزكاة يرافقه النية، الفرض لا يعني يسقط إلا بنية، فالمال قد أخذه قبل فأنت كيف تنوي بنية متأخرة؟ لابد أن تقبض المال وأن تعطيه، حتى لو قلت له يعني أقرضني مالا وأقرضك المال ثم تعطيه زكاة، فالزكاة لابد أن تعطى بنية. كل أمر فرضه الله لابد أن يرافقه النية، في الصيام لابد أن يرافقه النية، أن تنوي أن تصوم الفرض الذي فرضه الله عليك، الصلاة لابد أن يسبقها نية. لكن لا ينبغي لنا أن نوسوس مثلا في الصلاة، لأن بعض الناس يوسوس فيقف في الصلاة ويحاول أن يستحضر النية، فربما تفوت الركعة الأولى وهو لم يستحضر النية. كذلك الإنسان يعني في أثناء الوضوء يأتيه الشيطان ويوسوس له أنه لم يعني يتنظف، فهكذا الشيطان حريص على أن يفسد عليك عملك، فالنية حاصلة. ما الذي دفعك أن تقوم عندما سمعت الأذان إلا أنك تنوي الصلاة؟ ولماذا جئت المسجد إلا بنية الصلاة؟ فالنية حاصلة، وتحصيل الحاصل غير متيسر، فهو حاصل. بعض الناس تأخذه وسوسة، لكن المسلم قد نوى أن يطيع الله طوال حياته. ورمضان بعض المذاهب تقول لابد أن يستحضر النية في كل ليلة، وهذا في الحقيقة يعني أمر غريب. فالمسلم منذ دخل رمضان وقبل دخول رمضان قد نوى بقلبه الصيام، وليس في نيته ترك الصيام، إذن النية حاصلة. لكن من نراه في قبل الصلاة أحيانا يقف ويردد النية، اللهم إني نويت أصلي صلاة العشاء 4 ركعات حاضرة مع الجماعة، من أين جاء بهذا؟ لم ينقل في الحديث الشريف ولا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة. الشافعي رحمه الله نقل عنه قول فهمه من جاء بعده فهما خاطئا، الشافعي يقول لابد أن تستحضر، معنى كلامه أنك تقف بين يدي الخالق تستحضر عظمة العبادة، ولم يقل أن تتلفظ بها وأن تستحضرها. كان معنا بعض يعني أساتذتنا من بعض البلدان الإسلامية، وكان أحيانا يقف في الصلاة قبل الدخول فيها ويكاد الإمام يركع وهو لا زال يستحضر النية، الله الله الله، حتى تفوت الصلاة. فإذا يا أخوتنا النية يعني أمر حاصل، فنقصد هنا في قضية الزكاة لابد أن يكون هناك نية، أنت تصدق على الناس تنوي أن هذا صدقة، تخرج الزكاة تنوي أن هذا زكاة. لو أخرجت صدقة ثم نويت أنها زكاة لا تقبل منك، لابد أن يرافق العمل النية. فكذلك الدين، أنت أعطيته دينا قرضا لم تعطيه زكاة، فهو لا زال قرضا في حقه، إن أردت أن تعطيه زكاة تستقرضه منه ثم تعطيه هذا المال زكاة يعني، وهذا إن شاء الله أنك مأجور في هذا. يقول ما رأيك في قول لا جديد تحت الشمس؟ لا جديد تحت الشمس ما ندري ما مقصوده، يعني هل هو من أعمال الناس أو من مخلوقات الله عز وجل أو من يعني العلوم، فهذا لا شك أنه قول ليس صحيحا، فإن الله يخلق في كل يوم خلقا جديدا من الناس والأشجار والحيوانات والدواب، ثم كذلك الإنسان قد يجد في حياته أشياء جديدة كل يوم، صناعات ومخترعات وكشوفات، فلا جديد في الحقيقة هذا قول يعني ليس صائبا. وما رأيك في الحلف بحياة ربنا عز وجل؟ يعني الإنسان المسلم ينبغي أن يحرص على أن لا يعني يبتدع أسلوبا في العمل الديني، فالقسم بحياة الله جائز، لكن التوسع في القسم بصفات الله عز وجل ربما يؤدي أحيانا إلى القسم بصورة غير يعني حسنة. فنحن نقسم بربنا عز وجل، يعني بأن تقسم بالله والله ورب الكعبة ويعني هذه الأقسام المشهورة المعروفة، فما الذي يحرجك إلى أن تبحث عن أساليب أخرى؟ الأولى أن يعني يكون القسم بربنا مباشرة سبحانه وتعالى. قل رأيت رجلا يضع تحت فراش أبنائه مصاحف صغيرة، هل ذلك من التمائم؟ المصحف يحمل كلام الله عز وجل، وكلام الله ينبغي أن يحترم ولا يهان، لا نضعه تحتنا ولا تحت أبنائنا ولا تحت فرشنا ولا تحت أغراضنا، ينبغي القرآن يكون دائما فوق. فهذا الشخص المسكين يظن أنه يريد أن يحمي أولاده بإهانة المصحف، لا، المصحف لا يهان، لا يوضع تحت الأولاد ولا يوضع تحت أي شيء من الأشياء. والله لم ينزل القرآن الكريم للرقى، الله أنزل القرآن الكريم لنعمل به، لنعمل بما أمر فيه ونجتنب ما نهى عنه ونؤمن بما أخبر فيه، هذا القصد من إنزال القرآن الكريم. أما تحويله للرقى فإن هذا في الحقيقة ليس هو المقصد من نزوله، لكن الرقية بقراءته التي ليس فيها إهانة له ليس فيها حرج إن شاء الله. أما كتابة المصحف وضعها تحت الأولاد وتحت الفراش أو تعليقها في أعناق الأولاد فإن هذا يعرض المصاحف للإهانة، ونحن قد أمرنا بتعظيم شعائر الله. أين رأيت رجلا يضع في يده سوار مطاط وقال لي إنها تحفظ توازنه، هل ثبت بتجربة وهل ذلك صحيح؟ قد جاءت الأحاديث تمنع من تعليق الخيوط والحلقات على الأيدي والسواعد والأعناق، لأن هذا ليس سببا من أسباب الشفاء، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل هناك أسبابا، فالذي يتخذ الأسباب أمر مباح كما جاء في الحديث تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، فالدواء والداء مخلوقان لله، لكن العلماء يقولون الأسباب على أنواع، سبب شرعي أي بالقرآن الكريم وبأذكار نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا اسمه سبب شرعي، وسبب طبيعي أي الله خلق فيه التأثير، مثل العقاقير الطبية والأدوية الطبية خلق الله فيها تأثيرا، وسبب وهمي يعني إنسان توهم أن فيه تأثيرا، هذا العلماء يقولون يعني عمله شرك أصغر، لأنك عملت عملا ليس فيه سبب وتعلقت به وليس فيه سبب، فهذا العلماء يسمونه شرك أصغر لأنه يقود إلى الشرك الأكبر، مثل تعليق الحلقة والخيط، حلقات المعادن، حلقات المطاط، كلها وهمية، إلا إذا ثبت عن طريق التجربة والدراسة المتخصصة أن بعض المواد يكون فيها تأثير بإرادة الله فيجوز أن تستخدم ربما يكون بعض المعادن لها تأثير في وضعها على المعصم، مثلا في حركة الدم، في سيلانه أو عدمه ربما، لكن ليس كل حلقة من الأخشاب أو من المطاط أو من الخيوط أو من المعادن تتخذ. فإذا لابد أن يكون السبب سببا مؤثرا عن طريق التجربة، فكل سبب عن طريق التجربة ثبتت فائدته فيجوز استعماله. لكن التعلق، بعض الناس يعلق على يده خيطا، وبعض الناس يعلق على باب بيته رأس فرس أو رأس ذئب أو أنواع ذلك، هذه كلها أوهام. والمسلم ينبغي أن يكون إنسان متميز، ما يكون إنسان هابط يستخدم الأشياء التي ليس فيها أسباب. فإذا كانت هذه الأشياء ثبت عن طريق التجربة وعن طريق الدراسة المتخصصة أن فيها تأثيرا، فنحن نؤمن بأن الله خلقها وخلق تأثيرها. لكن الأوهام التي يقع فيها الناس لا ينبغي لنا أن نقع فيما وقع فيه الناس. ذكر الشارح بناء المساجد والقباب عليها، هل يجوز وضع القباب على المساجد؟ لا يجوز، لا قباب ولا على المساجد، لا يعني أقصد على, على, على, على القبور. أما المساجد فيحصل أن تكون بيوتا يعني مبسطة ليس فيها مظاهر من مظاهر البدع، أما زخرفتها وجعل فيها القباب فربما يؤدي إلى مشابهة كنائس النصارى. هل هناك آية أو حديث أو دليل على أن الزواج من الأقارب له آثار صحيحة ووراثية كما استنتجه الأطباء في عصر الحاضر؟ كون الله عز وجل حرم الزواج من الأقارب يكفي دليلا على أن الزواج من الأقارب له أضرار اجتماعية وأضرار صحية، فالتحريم كافي في الدليل، لا نحتاج إلى دليل أن يبين، مثل ما ورد في تحريم أكل لحم الخنزير، ثبت في العصر الحاضر أن الخنزير يأتي بدود الشريطية، كذلك يعني الكلاب وولغها في الأواني المنزلية. فالتحريم يدل على الآثار السيئة، فإذا حرم الله أمرا دل على أن هذا فيه فوائد، فإذا أمر الله بأمر دل على أن فيه فوائد، وإذا حرم أمرا دل على أن فيه أضرار، لكن لا يحتاج إلى التنصيص على كل أمر لا، فإن التحريم دليل على أن فيه مضرة في عمله، قد يكون في مضرة اجتماعية وقد يكون مضرة أخلاقية وقد تكون مضرة صحية إلى آخر الأضرار التي يقع فيها الإنسان. يقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في تطويل بعض الصلوات وقوله إذا أما أحدكم الناس فليخفف، كيف نجمع بين ذلك؟ أولا، قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام للقرآن لا يمل السامع من سماعها، فإذا شتان بين قراءة سيد البشر المصطفى المختار الذي نزل القرآن وعليه غضا طريا وبين بقية الناس، ثم فرق بين جيل الصحابة رضي الله عنهم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الأجيال المتعاقبة. والإسلام إنما جاء يعني بالتخفيف والتيسير، لم يأتي بالتعسير. وقد غضب رسول الله على معاذ عندما هم الرجل الذي خلفه بأن ينصرف من شدة تطويله للصلاة، فإذا تطويل الصلاة غير يعني حسن، لكن بعض الناس قد يخف إلى درجة أنه لا يسمع الناس إلا السور القصيرة من كلام الله عز وجل، فلا إفراط ولا تفريط. فإذا رأى الناس فيهم شيء من يعني الاستعداد والراحة النفسية فلا بأس أن يطيل، خاصة إذا كان الإمام قراءته حسنة. لكن أما أن لا نقرأ إلا المعوذات في جميع الصلوات فلا شك أن هذا فيه تفريط، لكن يعني لا تفريط ولا إفراط. ما حكم ما تقوم به بعض المستشفيات بأخذ مبلغ تأمين صحي مقدما كما يفعل مثلا مع المرأة الحامل مقابل مراجعتها وولادتها وتنويمها مقدما؟ ما هناك إشكال، العقد الذي بين طرفين فهما بالخيار، إن قدم الثمن فليس فيه حرج، وإن أخر الثمن فليس فيه حرج. لا أرجو أن لا يكون في حرج إن شاء الله في تقديم الثمن، وأن يأتي مثلا إنسان عنده بيت أراد أن يؤجره على شخص عاما كاملا، فطلب قيمة الأجار في أول العام، والشخص لم يستمتع بعد بالبيت ولم يستفد منه، جائز مثل هذا، ليس بينهما فرق إن شاء الله. رجل حلف على زوجته بأن تقاطع بعض أقاربها ولا تزورهم ولا تقبلهم لزيارتها لسوء بهم، ويريد أن يتراجع عن ذلك في نفسه، ولا يعلم أهله بذلك، وهو قد أقسم بالطلاق، فماذا عليه؟ أولا يا إخوتنا، الله أمر باحترام العقود، والزوجة قد عقدت معها عقدا، والزوجة خلق محترم، ينبغي أن تحترم العقد الذي بينك وبين الزوجة، لا تهددها في كل لحظة بالطلاق، ولا تستخدم الطلاق في إغرابك الشخصية، هذا إيذاء للطرف الثاني. أنت بينك عقد، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله قد جعل الطلاق على 7 مراحل. إذا اختلف الإنسان مع زوجته جعل الله هناك 7 مراحل، ونحن نقفز من المرحلة الأولى إلى الأخيرة. المرحلة الأولى فعظوهن، إذا رأى من امرأته أمرا يسوءه يعظها، ثم واهجروهن في المضاجع. الهجر ليس أمام الناس بل في مكان النوم فقط، لكن أمام الناس ما يرى أحد أن بينك وبينها شيء، لكن عدم اتيانك لها في فراشها يدل على وجود يعني تأثر في نفسك عليها، فهذا قد يعيدها، فإن لم يعني يؤثر فيها تضرب ضربا غير مبرح، فإن لم يؤثر الدرجة الرابعة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لا يجوز أن يبعث حكم من الجيران ولا حكم من المجتمع، ليش؟ هناك أسرار زوجية، الحكم الذي ليس من أهلها ولا من أهلك ربما لا يحافظ على أسرار الزوجية، فالله شرط أن يكون الحكم من أهله وأهلها، 4 مراحل. إن لم تؤثر المرحلة الرابعة الطلقة الأولى وهي في طهر لا تمسها فيه، فإن لم يعني يؤثر فيها الطلاق الأول الطلاق الثاني وهي مرحلة 6، إن لم يؤثر يأتي الطلاق الأخير. إذن العقد بينك وبين الزوجة لا ينتهي إلا بمراحل معينة، أما أن تجعل قضية العقد الزوجي في كل يوم تطلق على فلان وتطلق على علان، سبحان الله، أنت لك مندوحة أن تقسم بالله سبحانه وتعالى، فإن استطعت أن تفي أو تكفر عن قسمك، أما أن تجعل الطلاق في قضاء في الأشياء الشخصية فهذا إيذاء لزوجتك واستهتار بالعقد الزوجي، وهذا لا يجوز يا إخوتنا، ينبغي أن نحترم العقد الزوجي. هذه امرأة محترمة بينك وبينها عقد، فلا ينبغي في كل يوم تسمعك تطلق على جارك، تسمعك تطلق على فلان، وهذا الطلاق يمس حقها، فينبغي أن نحترم هذا العقد وألا نعرضه لهذه الأمور. أما قضية الأخ السائل فعليه أن يراجع سماحة الوالد الشيخ عبد الزمان باز في هذه القضية. أقول وحدة الأديان العالمية، التعايش بين الأديان، ما ندري كيف التعايش بين الأديان. الله خلق هذا الإنسان، هذا الإنسان خلق الله، والأرض أرض الله، والسماء سماء الله، والكون كون الله. الإنسان خلق ليعبد الله، ليس له خيار آخر، والله أخبر بهذا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل يجوز للمسلم أن يقول ينبغي أن أعترف بأن يعبد مع الله غيره أو أن يعبد غير الله فأقرك على ما تعبد؟ أنت إذا تشرع وأنت تعارض أمر الله. الله يقول خلقت العبد ليعبدني، وكل إنسان لا يعبد الله لم يحقق مراد الله، ووجوده ليس مأذونا فيه، هذا العمل ليس مسموحا به شرعا، فكيف يجوز للمسلم أن يقول أقرك أيها النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الهندوسي أن تعبد غير الله؟ كيف تعارض أمر الله؟ الله يقول خلقت الناس لعبادتي، ولا يجوز أن يعبد غير الله. فالذي يقول بالتعايش أي أننا نقر أن الإنسان الذي يعبد البقر يعبد البقر، والذي يعبد الحجر يعبد الحجر، والذي يعبد عيسى يعبد عيسى. لا، ليس لك حق، الله الذي قد حسم القضية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان إما أن يعبد الله، وإما أن يكون فعله منكرا، إن استطعت أن تغيره وجب عليك، وإن لم تستطع تبقى كارها لعمله. أما الاتفاق نعمل عقدا بيننا وبين الكفار أن نتعايش وأن نبقى نحن مسلمين أنتم كفار، ويرضى كل منا بفعل الآخر، لا. لكن ماذا نعمل مع الناس؟ ندعوهم إلى الله. أولا نكون صورة حسنة لهذا الدين، لأن الناس إذا دعوتهم إلى دين الله نظروا في عملك، هل أنت مسلم حقيقي؟ هل ما تعمله مرغب لهم، يحببهم إلى يعني إلى إلى إلى إلى الإسلام، أم يبغضهم في الإسلام؟ ثم بعد أن تعمل أنت بالدين تدعو الناس بالحسنى. والجهاد يشرع عندما يكون هناك قوة للمسلمين، وجب أن يجاهدوا الناس حتى يعيدوهم إلى دين الله. أما أن نقر الناس على الكفر فلا شك أن هذا ليس جائزا منا. ما حكم مقاتلة مانع الزكاة؟ هل قتالهم قتال كفر وردة أم هو قتال آخر؟ الذي يمنع الزكاة في الدولة الإسلامية الإمام هو الذي يأخذها، لست أنت، يعني نحن لا نقاتل كأفراد في الأمة، إنما هذا من اختصاص الحاكم، هو الذي يأمر بإخراج الزكاة والذي يقبضها من الناس. فإذا امتنع الإنسان عن أداء الزكاة وجب على الإمام أن يجبره على إخراجها، لكنك أنت ليس لك دور إلا أن تنصح هذا الإنسان الذي يترك الزكاة، والقتال وعدمه هذا إلى الوالي. أما لو كل من منع الزكاة حاربه جاره وحاربه زميله وصديقه لوقعت فتنة في الأرض، لكن القتال والإكراه على إخراج الزكاة لا يكون إلا من الوالي الذي يلي أمر المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.